حديث بالنسبة للحديث إذا أراد الله خيرا بعبد عجل له العقوبة في الدنيا وإن أراد به شرا أمسك عنه. صحيح صحيح صحيح الله يجزيك خير. شيخنا.